المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا. وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إنه لا يحب الظالمين، الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر بعد ظلمه، أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله والذين إذا أصابهم البغي وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه. وإما إرادة البغي على الغير وإرادة ظلمه من غير أن يقع منهم شيء، فهذا لا يجازى بمثله، وإنما يؤدب تأديبا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. إنما السبيل، أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوي الألباب والبصائر. فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، وأنه من يضلل الله بسبب ظلمه فما له من ولي من بعده يتولى أمره ويهديه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب مرأ ومنظرا فظيعا صعبا شنيعا، يظهرون الندم العظيم والحزن على ما سلف منهم. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، أي هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل، أي ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم، ينظرون من طرف خفي أي ينظرون إلى النار مسارقة وشزرا من هيبتها وخوفها. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال الذين آمنوا حين ظهرت عواقب الخلق وتبين أهل الصدق من غيرهم، إن الخاسرين على الحقيقة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم العقاب، وفرق بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ألا إن الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب مقيم، في سوائه ووسطه منغمرين لا يخرجون منه أبدا ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله كما كانوا في الدنيا يمنون بذلك أنفسهم، ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أملوها تقطعت، وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم. ومن يضلل الله فما له من سبيل. فما له من سبيل تحصل به هدايته، فهؤلاء ضلوا حيث زعموا في شركائهم النفع ودفع الضر، فتبين حينئذ ضلالهم.